Hadisan Ahsadu yozdi. An Anas radhiyallahu anhu. Kisi Anas Xudayjo rozi bo'ldi. Va qad su'ila an siyamin nabiy sallallohu alayhi va sallam. Jora ki pasiyor jihot akirin. Va payg'ambar islobi Xudaylaydin. Chavaruj yet sunnat digirdin. Va qol Anas ijob davgut. Ma kuntu uhibbu an arahu min ash-shahr sa'iman illa ra'ayt. Har jora ka min viyoba az bibinim. Payg'ambar rojiyot gir islobi Xudaylaydin shaybaki. از دابینم یک روجی یعنی گلک روجی بگردی ولا مفطرن الا رأیتو هر جارکا من بیابا از ببینم پیغمبر صلابت خودلی بن یه روجیت خودخوت از دابینم یعنی مشت خارنج ولا من اللیل قائما الا رأیتو هر جارکا من بیابا از صحکم پیغمبر صلابت خودلی بن بشوه یه نویجات کتو یش پروه از دابینم یعنی مشت عبادت بشوهت کرد ولا نائما الا رأیتو هر جارکا من بیابا از پیغمبری ببینم صلابت خديلبن ابشابي ينفستيا ويتخوى ازدابين ولا مسست خزة البيجت من ادس كريتش خزة خز نابي دوارك يا بجا اشبيرت وي اشصوف وي هندق جلكوشت هابا بحسي وي بحسي خزية بحسي وان جلكونا او التينة تشيكران اش قبلي اون اشبيرت ابي دواري ولا حريرة ودبيجت من ادس كريات چه ارميشا چه حريرا الين يونرم تربت من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم اش لابي پیغمبری صلابت خودلين يعني دسته پیغمبری صلابت خودلين اش حريري جك ينرم تربت ولا شممت مسكة من نبهن كريات چه مسكا ولا عبيرة وچه عبيرا عبيرا اوجك مدهك بهنك خجتت اطيب رائحة من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم بهنا ويا خوش تربت اش بهنا في غنبري صلابت خذي ليلم